في حزني وفرحي أنا ألقاك دايم لي هنا وفي بعدك عايش وحيد كني في الدنيا غريب يا أخوي يا روحي أنا يا بعد أمي وأبويا من قلب على قلبي في كل شيء الله يخليك لي يا كل ربعي وهلي يا من قرب إلي يغنيني عن كل شيء.